قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس مدارسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تقدمت عدة دروس في هذا الصدد، والليلة إن شاء الله تعالى دراسة ما يتعلق بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبيان أحوال أهل المدينة فيها عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. ولا يخفى عليكم ابتداء أن المدينة كان يطلق عليها اسم يثرب، قال تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وبعد أطلق عليها المدينة، وبعد أطلق عليها طيبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة، تنفي في رواية أهل النفاق كما ينفي الكير خبث الحديد. في مجمل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، وبيان أحوال أهل المدينة مطلب، وبيان أحوال المسلمين فيها أيضا مطلب آخر. فمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في طبيعتها عن مكة البلد الحرام، وذلك أن المدينة أهلها أهل زراعات، وبها آبار تسقى منها الأراضي، أما مكة فليست كذلك، ليس بها إلا زمزم. ولذا فإن أعمال أهل مكة كانت تتمثل في التجارات مع رعي بعض الأغنام انتظارا للمطر للغيث النازل من السماء. أما أهل المدينة فهم أهل نخيل وأهل زرع، وكذا أهل تجارات أيضا. كانت المدينة على النحو التالي، أعني ساكنيها كانوا على النحو التالي: جلهم هم الذين أطلق عليهم بعد ذلك الأنصار، قبيلتان: قبيلة الأوسي وقبيلة الخزرج، وكان بينهما إحن شديدة، وإن كان يرجعان إلى أصل واحد وعنصر واحد، ولكن كما هو الحال والعادة والشأن فإن الأخوين يفترقان. دارت بينهما حروب عظيمة، ولعل هذه الحروب كانت توطئة لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دارت بين الأوس والخزرج حروب طاحنة، قتل فيها عدد كبير من الطرفين، وكان هؤلاء يدالون على هؤلاء مرة، وأولئك يدالون على هؤلاء مرة أخرى، فكثر فيهم القتل وكثرت فيهم الجراحات، كثرت فيهم القتل وكثرت فيهم الجراحات، وأسخنوا وأنهكتهم الحروب. وكان من آخر تلك الحروب الحرب التي يقال لها بعاث، والتي قتل فيها سراتهم وعدد كبير منهم، فكانت الطائفة منهم لا تنتصر إلا وقد أبيد منها عدد وأبيد من القبيلة الأخرى عدد آخر. فكانت هذه الفرقة وهذا الاختلاف توطئة أيضا لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل المدينة وقبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولما سئموا تلك الحروب بدأوا يلتفون حول بعضهم عن كره، فالتفوا حول عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وكادوا أن يتوجوه بالتاج عليهم جميعا، ولكن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وصدقوه في أغلبهم، فصرف الأمر عن عبد الله بن أبي بن سلول. فكانت بين الأوس والخزرج محن وإحن، ولذا ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي، قالوا الله ورسوله أمن، يعنون أن المنة لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت الحروب وكما يقول القائل رب ضارة نافعة، تاقت نفوسهم إلى من يجمعهم من غير أن يكثر أنفتهم ومن غير أن يكثر عزتهم ومن غير أن يظهر أن فريقا ما ذليلا وأن الآخر ذليل وأن الآخر عزيز. فجاء الإسلام بنوره، فكان اختلافهم سببا في التفافهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان السواد الأعظم كما سمعتم هم الأوس والخزرج، وهم سكان المدينة وقبائل المدينة، وكان في المدينة أيضا أقوام آخرون وهم اليهود، وهم على ثلاثة أنحاء: يهود بني النضير هم الذين نزلت فيهم سورة الحشر، ويهود بني قينقاع، ويهود بني قريظة، وكانوا قريبين من المدينة في أطرافها، يعني يهود بني قريظة. فهذه ثلاث قبائل من اليهود كانت تعيش بالمدينة وحول المدينة كذلك: يهود بني النضير، ويهود بني قينقاع، ويهود بني قريظة. وكما هو الحال وكما هو الشأن، شأن اليهود وحال اليهود أنهم يفسدون في الأرض، فكانوا يؤججون الفتن ويشعلونها، يؤججون الفتن بين المهاجرين وبين الأنصار، وقسم منهم يظهر أنه يتحالف مع كان اليهود يشعلون الفتن بين الأنصار أنفسهم قبيل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يشعلون الفتن بين الأوس وبين الخزرج ويمدون هذا بالسلاح تارة وذاك بالسلاح تارة أخرى، وكان منهم من يحالف الأوس ومنهم من يحالف الخزرج. فكانت بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء للخزرج، وكانت بنو قريظة حلفاء لليهود، كانت بني قريظة حلفاء للأوس، بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء للخزرج، وبنو قريظة حلفاء للأوس. هكذا كانت التحالفات فيما بينهم، وقد نقم الله سبحانه وتعالى عليهم صنيعهم، أعني على اليهود، وذلك أنهم كانوا لا يرون أن يقاتل أحدهم أخاه، سواء القرظي لا يقاتل النضيري ولا يقاتل القينقاعي. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي اليهود يقتل بعضهم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم أسارى تفادوه. يعني هو يقاتل الأوسي، عفوا القرظي يقاتل النضيري، يقاتله لأن هذا متحالف مع الأوس وهذا متحالف مع الخزرج. فإذا وقع القرظي في الأسر سعى النضيري في استنقاذه. كيف تستنقذه أنت تقاتله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فكان هذا من التناقضات، كيف أنت تقاتلني وتريد قتلي وتسعى في، ثم إذا أنا أسرت أو أنت أسرت تسعى في فكاكي وأنت المتسبب فيه. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. واليهود كما لا يخفى كانوا يسعون في الأرض بالفساد، يشعلون الفتن كما هو حالهم وكما هو شأنهم، فيحرض اليهودي القرظي أولياءه من الأوسيين على القتال ويمده ويعينه بالسلاح، ويحرض اليهودي النضيري والقينقائي أولياءه من الخزرج على القتال ويمده بالسلاح. فإذا اشتعل فتن اعتزلوا هؤلاء وأولئك وسعوا في المطالبة بأموالهم ويقرضون قروضا بالربا كثيرة كما هو شأنهم. قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وكانوا كلما تفطن لهم الأنصار، تفطنت لهم الأوس وتفطنت لهم الخزرج، يقولون عما قريب سيخرج نبي فقد أظل زمانه، نتبعوه ونقتلكم نحن هو قتل عاد وثمود. قال تعالى ومن قبل كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون يقولون سيبعث نبي فيقضى لنا وله عليكم بهزيمتكم. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فكانت اليهود آنذاك تنتظر زمانا أو تنتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم فقد أظل زمانه، وكان يتوقعون أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، ولكنه جاء عليه الصلاة والسلام من نسل إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فالرسول يمتد نسبه إلى إسماعيل عليه السلام ومن ثم إلى إبراهيم، أما اليهود فنسبهم يمتد إلى يعقوب الذي هو إسرائيل ومن ثم إلى إسحاق إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فهذا الصنف هو الصنف الثاني من اليهود الذين كانوا ينشرون الرذيلة ويدعون أنهم أهل علم ويحتقرون العرب ويصفونهم بأنهم أميون ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم إذا قتلنا هؤلاء الجهل العرب أو سبينا نساءهم أو أخذنا أموالهم. قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب أو سبينا نساءهم أو سرقنا أموالهم. فكان هذا المعتقد دفينا عندهم، ألا وهو قولهم ليس علينا في الأميين سبيل. فكانت نظرتهم إلى العرب نظرة احتقار، نظرة ازدراء، وكانوا يتعالون عليهم ويحسبونهم جهلة وأموالهم حلال ونساؤهم كذلك حلال وزرريهم حلال. وكانت اليهود أهل تجارات وأهل معرفة ببعض العلوم والصناعات، يختلفون شيئا ما عن سائر الأنصار الذين يعملوا جلهم في الزراعات. هذا الصنف الثاني من الأصناف التي كانت موجودة، الأنصار الذين كانوا يطلق عليهم الأوس والخزرج، واليهود بطوائفهم الثلاث. وكان أيضا وكانت الأنصار أيضا على قسمين، قسم منهم آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هم الطلائع الذين ذهبوا إليه وبايعوه بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الكبرى، بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وكانوا من قبائل المدينة ومن أعيانها، وقبائل أخر بقي أكثرها على الشرك عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانوا يقفون موقفا ليس بالعدائي السافر الشديد للرسول إلا أهل النفاق منهم، إنما يقفون لأن إخوانهم من سرعة القوم وسادات القوم قد أسلموا، كسعد بن معاذ، كعبادة بن الصامت، كسعد بن عبادة، كغير هؤلاء السادة أسلموا وفرحوا بالإسلام الذي يؤلف بينهم ويعصم دماءهم ويؤصل أواصر الأخوة فيما بينهم، فلا فرق لأوسي ولا فضل لأوسي على خزرجي، ولا لخزرجي على أوسي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، ولا لعجم على عربي، ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فهذا وجد قبولا عند المتحاربين. فالشاهد أن من قبائل الأنصار من أسلم وحسن إسلامه وكان يوطئ لمقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم فريق لم يزل على شركه ووقف مرتابا أيسلم أم ينتظر، وتربص فريق آخر بالمسلمين الدوائر وهم أهل النفاق، ولكن لم يظهر أمرهم إلا بعد أن قويت شوكة المسلمين. وكان ثم بالمدينة أقوام سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبقوا في الرسول إلى المدينة بأمر منه، فدعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأسسوا بالمدينة أسسا وقواعد للإسلام، وعرفوا كثيرا من أهل المدينة على الإسلام، ودخل كثير من أهل المدينة فيه. كان من أهل الكتاب، يعني كان من اليهود، من ينتظر أيضا قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كي يسلم حقيقة، فكان منهم من هو على إيمان كعبد الله بن سلام الذي كان ينتظر وبصبر فارغ مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كي يسلم كما وعد وكما أمر في التوراة وكما أمر في الإنجيل، إذ الله أخذ الميثاق على الرسل ومن ثم على أممهم كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكان بالمدينة قوم يتربصون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للإعلان عن إيمانهم به، كما سمعتم عن عبد الله بن سلام، وكان ثم أيضا سلمان الفارسي وقصته معروفة مشهورة، كان ينتظر قدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان فريق أيضا آخر من أهل الكتاب يكنون العداوة لرسول الله قبل مقدمه، ككعب بن الأسرف وعبد الله بن أبي الحقيق وغير هؤلاء من اليهود الذين كانوا يكنون كل عداوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحاصل أن هذه هي الأحوال في المدينة على وجه الإجمال. وكان عندهم الكيل والوزن، وكان الوزن أشد تفشيا عندهم من الكيل. هذه الحال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مقدمه. فلما من الله عليهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم التفوا جميعا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، أعني جميع المؤمنين بغض النظر عن أهل الشرك واليهود وأهل النفاق، فالتف أهل الإيمان كلهم حول الرسول صلى الله عليه وسلم يجلونه ويعزرونه ويوقرونه صلوات الله وسلامه عليه. وكان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة أن أسس مسجده المسجد النبوي، وهو أول مسجد أسس على التقوى، وهو المسجد الذي أسس على التقوى، وأيضا قباء أسس على التقوى. وقد اختلفت أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقال فريق من أهل العلم إنه المسجد النبوي، وقال فريق آخر إنه مسجد قباء، ذلك لما ورد من أحاديث، وإن كان في سندها مقال، إلا أن البعض يحسنونها بمجموع طرقها أن النبي قال لأهل قباء ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم يا أهل قباء، إذ الله قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فذكروا الاستنجاء، ذكروا الاستنجاء الذي هو غسيل مكان الحاجة بالماء، وهذا لم يكن معروفا كثيرا عند أهل مكة، إنما الذين كانوا يستعملونه هم أهل قباء، ولعل ذلك لقلة المياه في مكة، والله تعالى أعلى وأعلم. فأعود قائلا أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كل كان يريد أن تبرك عند بيته ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عنده، والنبي يأمرهم بترك لجام الدابة ويقول إنها مأمورة. فبركت الدابة عند بستان لبني النجار قريبة من بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتني المسجد قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، أي قولوا الثمن الذي تريدونه كي نعطيكم الثمن، ثمن الأرض التي يبنى عليها المسجد. قالوا لن لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. في بعض الطرق أنه كان ليتيمين من بني النجار، وأن بني النجار اشترت منهم ووهبت المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى مزيد من التحرير والبحث. والثابت أن بني النجار قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ثامنوني بحائطكم، أيطلب الثمن الذي تريدونه في بستانكم حتى نشتريه ونقيم مكانه المسجد؟ قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، ويا هنيئا لهم، فكل راكع يركع الآن لهم من ركوعه ثواب، وكل ساجد يسجد لهم من سجوده ثواب، وكل معتكف يعتكف لهم من اعتكافه ثواب. فوفقوا أيام توفيق، إذ قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل، كذا قالوا رضي الله تعالى عنهم. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وشارك في بنائه عليه صلوات الله وسلامه عليه، مع أفاضل الصحابة، وكان الرسول يعمل والأنصار يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا إذن السعي المضلل، أي سنكون ضالين إذا تركنا الرسول يعمل في بناء المسجد مع المهاجرين. فكان المسجد عبارة عن خرب سويت ونخل قطة وقبور نبشت لأهل الشرك. مكان المسجد كان قبورا قد نبشت وخرب قد سويت ونخل قطة، ففي هذا ما يدل على أنه إذا نبش القبر وأقيم مكانه مسجد جازت الصلاة فيه. فمسجد الرسول كان عبارة عن الذي ذكر: قبور نبشت، نخيل قطع، خرب سويت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أعمدة المسجد بالنخيل. أعمدة المسجد كانت هي النخيل، وأيضا النخيل في الجوانب، وبني بنيان المسجد وسقف المسجد، فكان منارة خير للإسلام، وكان بداية العمل المثمر البناء في تاريخ المسلمين. ثم ما لبثوا أن من الله عليهم بأن رأى بعض الصحابة رؤيا الأذان، وهو عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وأيضا أقره على رؤيا، وأنه مثل الذي رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فجلجلت الأصوات بالتكبير بالنداء: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بهذا النداء بهذا الأذان. ولم يكن شيئا عهد من قبل على وجه الأرض، وكان من أعظم أسباب جمع الناس، وكان شعارا وشعيرة من شعائر الإسلام والمسلمين، من أعظم شعائر الإسلام الأذان. فبني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن فيه بعد مدة بعد رؤيا الأذان التي رآها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا أكرم هذا الصحابي الذي رأى الأذان كرامة من الله له أن رأى رؤيا الأذان. ومن مناقبه ومن فضائله أن وفق لرؤيا الأذان، فكانت رؤياه حقا. وأقر الأذان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحينئذ وقد بدأت الاجتماعات في بيت الله، والصلاة تصلى جهرا بعد أن كانت تصلى سرا في مكة، صلى الناس جهرا يأمهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن بالمدينة كبير خوف وكبير هلع كالذي بمكة، فأصبح الشخص يظهر دينه، لا يخشى أحدا إلا الله، يظهر دينه وبقوة. والقبائل وإن كانوا كان كثير منهم لم يسلم، إلا أنه ولقراباته الذين أسلموا لم يكن يعتدي عليهم. فبدأت للإسلام دولة، وبدأت للإسلام صولة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرثي بإذن الله قواعد الدولة الإسلامية في شتى الجوانب بما يوحي الله سبحانه وتعالى إليه من الوحي في شتى جوانب الحياة. فكانت سور القرآن التي تنزل في مكة أكثرها يعالج قضية التوحيد والبعث والإيمانيات، أما أكثر الذي كان ينزل بالمدينة لترتيب أمور الدولة، دولة المسلمين، لترتيب أمور الدولة ولترتيب شؤون الدولة وتعاملاتها وتعاقداتها. فمما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد بناء المسجد أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، مؤاخاة كانت تستلزم في بدايات أمرها التوارث، فكان أحدهم إذا مات ورثه الذي آخى الرسول بينه وبينه كانت مؤاخاة تقتضي التوارث. على سبيل المثال آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. صور كثيرة من المؤاخاة تمت بين كل مهاجري وبين كل أنصاري، كما قالت أم السائب: قسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين قرى، فجاء عثمان بن مظعون في نصيبنا، أي أنه الرسول آخى بينهم وبين عثمان بن مظعون. ووجد المسلمون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة حفوة بالغة من الأنصار، أثنى الله على الأنصار ثناء حسنا إذ قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقدم الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، اقسم النخيل والأراضي بيننا وبين إخواننا من المهاجرين. فقال المهاجرون: لا، قال المهاجرون: لا، لا نرضى أن نأخذ نصف أراضيهم ونصف أموالهم. قالوا: إذن يكفوننا العمل ويشركوننا في الثمرة. قال: قد فعلت. فكانت المهاجرون يعملون والناتج بالنصف بينهم وبين الأنصار، حتى يشعر المهاجرون أيضا بأنهم أخذوا المال عن طيب نفس وبجهد بذل، وبجهد وكد قد بذل. ولا تخفى عليكم قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع، لما قال له سعد: يا عبد الرحمن، قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا وعندي امرأتان، تعال أقسم مالي بيني وبينك وانظر إلى أي امرأة من نسائي شئت أطلقها لك حتى تتزوجها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك وفي مالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوه على السوق فطفق يتاجر يبيع ويشتري حتى ربح ربحا عظيما ووسع الله عليه ولعفافه، زاده الله من فضله، فما هي إلا أيام وقد جاء عليه أثر صفرة. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الرحمن؟ قال: قد تزوجت يا رسول الله. فذكر الحديث قال: أولم ولو بشام. فشهدوا أن الرسول آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، ولأنها دولة لها قواعد ولها معاملاتها التي تخصها، بدأت تحالفات لاتقاء الشرور، لأن إنشاء الدولة لا يأتي في يوم وفي ليلة، فلا بد أن تتعرف على أوضاع البلاد وعلى أحوال العباد، وكيف تدخل لهم، من أعداؤك، من أحباؤك، ما المشاكل التي تواجهك، من أي شيء تأتيك الدخول التي تنفق بها على المسلمين. لابد أن تدرس أحوالك دراسة متأنية. فاحتاج الأمر إلى تهدئة في أوائله، فبدأت بعض التحالفات. تحالف النبي أو عقد النبي عليه الصلاة والسلام معاهدة مع اليهود، يهود بني قريظة، ومعاهدات أخرى على خيفة من غدر اليهود، فقد كانوا قد اشتهروا بالغدر وبالخيانات. لكن على أي حال تمت عدة معاقدات ومعاهدات حتى يهدأ الأمر شيئا ما، حتى يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤسس دولة الإسلام وأن يرسي قواعد الإسلام. وكانت منارة خير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن للصلاة فحسب، بل كان فيه أهل الصفة الذين هاجروا وليس لهم مأوى كانوا ينامون في المسجد، وكان من عنده طعام زيد يأتي به إلى المسجد، سواء كان رطبا عصفا من رطب فيعلق في المسجد ويأكل من شاء منه أن يأكل، أو أي نوع من أنواع الطعام الآخر يؤتى به إلى أهل الصفة الذين كانوا ينامون في المسجد. وفي المسجد ترتب السرايا وترتب الغزوات وترتب الاتفاقيات، وأنشأ الرسول صلى الله عليه وسلم حجرات لأزواجه مجاورة للمسجد، أبوابها تفتح على المسجد كما ترون الآن من غرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن التطور في البنيان الذي قد عدل. فأسس غرفا لأزواجه، حجرات لأزواجه، فكان يخرج من الحجرة إلى المسجد عليه الصلاة والسلام. ولكن كما لا يخفى عليكم أن قريشا راعها وأزعجها غاية الإزعاج أن يستقر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يستقر أمر أصحابه، وخاصة وهم في المدينة، لأنها ممر لهم في رحلاتهم إلى الشام، فخشوا خشية شديدة على تجارتهم التي بها بعد الله قوامهم وقوام معايشهم، فكانوا يستجلبون أطعمة وملابس وغير ذلك من الشام ومن بلاد أخر، والمدينة في طريقهم، فانزعجوا انزعاجا شديدا لاستقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فبدأوا الكيد، وبدأت اتصالات أهل الكفر برؤوس الكفر من أهل الكتاب ومن أهل النفاق، فبدأوا يراسلون كبار اليهود ككعب بن الأشرف وغيره، ويستدعونه إلى بلادهم كزائر يكرمونه ويضيفونه للترتيب وللكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألون أنحن أهدى أم محمد، يسألون كعب بن الأشرف أنحن أهدى سبيلا أم محمد. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. فكان كعب بن أشرف يجيب ظلما وعدوانا، يقول: كيف أنتم أفضل، أنتم أفضل بكثير من محمد، أنتم سدنة الكعبة وأنتم خدام البيت الحرام، وهو يفرق بين الولد ووالده وينشئ الحروب بين الناس ويشعل الفتن. فكان كعب بن الأشرف يقول مثل هذه الأقوال لكفار قريش: أنتم أهدى من محمد سبيلا. قال تعالى في كتابه ما قد سمعتموه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وكما هو معلوم من حال اليهود أنهم كانوا أهل شر وأهل فتن، ففضلا عن الكيد الظاهر للإسلام كانوا يكيدون كيدا باطنا للمسلمين ولغيرهم، فكانوا قد اشتهروا بالسحر واشتهروا بالكهانة والتنجيم، فكانوا يفسدون ويسعون في الأرض بالفساد. كانوا يفسدون ويسعون في الأرض بالفساد. الحاصل أن الرسول لما قدم المدينة وأسس المسجد وبدأ دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بدأ المسلمون في ازدياد، وجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت طليعة خير، وكان طليعة من طلائع الخير، وجهه منير، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن ثلاثة أشياء، أو عفوا يسأله عن أمور، فأجابه النبي خير جواب، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إذا سألتهم عني وأخبرتهم بإسلامي سيبخسونني حقي، ولكن لا تخبرهم بإسلامي. فقدمت اليهود وابن سلام مختفي في بيت الرسول، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال: أرأيتم من أسلم؟ قالوا: أعزه الله من ذلك. فخرج عليهم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: سفيهنا وابن سفينا وجاهلنا وابن جاهلنا، وانتقصوه. قال: ذاك ما كنت أخشى يا رسول الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. هكذا بارك الله فيكم بدأت دولة الإسلام ترسى بفضل الله قواعدها، وكان المسلم يعبد ربه آمنا مطمئنا، وإن كانت أيضا ثم احتياطات أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه عليه الصلاة والسلام من مكر اليهود ومن حيل كفار قريش للفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مقدم مبعثه، في مقدم هجرته، يتخذ حراسا، كما هو الشأن في حديث: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليل. فسمع جلبان السلاح، فإذا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال له النبي لما رأه عليه سلاحا: عليه سلاح، ما أتى بك؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما لا يخفى عليكم، كان في مكة لم يؤمر بقتال، فلما هاجر إلى المدينة جاء بتوفيق من الله الإذن بالقتال. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فرفع الاستضعاف إلى حد كبير، وأصبح من حق الرسول وأصحابه وبإذن الله لهم في القتال أن يقاتلوا وأن يقتصوا ممن ظلمهم. فكان هذا أيضا له شأنه، وستأتي تتمة الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى، وبدايات غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من أمر اليهود وأمر المنافقين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أمر أصحابه رضي الله عنهم معه من تبجيله وتوقيره والاستنان به صلوات الله وسلامه عليه. بهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم يسأل سؤالا، يسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. يسأل: هل الصلاة في عموم المدينة تأخذ حكم الصلاة في المسجد النبوي وتكون 1000 صلاة؟ أم أنها قاصرة على، أعني الأجر قاصر على الصلاة في مسجده؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: إذا اتسع المسجد هل اتساعه يضير، والأجر لمن صلى في البقعة التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أم كل يأخذ حكم المسجد؟ فعن الأول: يرى جمهور أهل العلم أن الصلاة المضاعفة في المدينة هي الصلاة في مسجده فقط، ومن كانوا مؤتمين بإمام المسجد إذا اكتظ المسجد بالزحام. أما إذا صليت في بيتك في المدينة فصلاتك بصلاة واحدة، أما مكة فليست كذلك، قالوا إن الصلاة في مكة كلها وكذا الصلاة في أجوار مكة التي هي من الحرم كمنا والمزدلفة التضعيف يكون فيها جميعا. فإذا صليت في أي مسجد في مكة أو في بيتك في مكة فالصلاة بمئة ألف صلاة. هذا عن الشق الأول من السؤال. أما الشق الثاني من السؤال، إذا اتسع المسجد عن بقعته التي كانت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يطلق عليه اسم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كله بألف صلاة، وحتى إن صليت خارجه مؤتما بإمامه، فالجمهور على أن الصلاة مضاعفة أيضا، والله أعلم. أخوكم يقول وضح سؤاله: لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسأل، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون ومن معه. قال: نحن أحق أو أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيام. فأخوكم يقول: وردت رواية عند مسلم أن اليهود والنصارى يعظمونه، هل كان بالمدينة نصارى؟ النصارى الذين كانوا بالمدينة كانوا قليلين جدا، ولم يكن لهم كبير ذكر وكبير شأن. لكن أقول لك: أدرس الحديث دراسة مقارنة، فإن لفظة النصارى فيها ريب. النصارى لم يعد عنهم تعظيم صوم عاشوراء، والله أعلم. تفضل. هل يجوز لأحد أن يقيم في المسجد كأهل الصفة الآن؟ يعني هل يجوز لشخص أن ينام في المسجد؟ نعم، يجوز له أن ينام في المسجد، إلا إذا خشينا السرقة. أن افترض شخص قال: أنا أريد أن أنام في المسجد، وقد جرب قوم فنام في المسجد فأصبحوا وقد سرقت ماكينة الصوتيات. فالأصل الجواز طبعا، أصل الجواز، ولكن محله إذا أمنت السرقات. طبعا يا ليت المساجد تفتح، يعني طالب وزير الأوقاف ووزارة الأوقاف بفتح المساجد وتأمين الحراسة فيها، حتى ينام من شاء ينام، يصلي من شاء يصلي، يتهجد من شاء يتهجد، كما كان الحال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.